أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وآله الطيبين الطاهرين. اللهم كن لوليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة، وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا، حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا برحمتك يا أرحم الراحمين. وصل اللهم على سيدنا ونبينا محمد وآله الطيبين الطاهرين. الجهة الثانية في تعريف الأقسام الأربعة حتى يتميز كل قسم عن الآخر. الحمد لله عز وجل استبدلنا الكتاب، لأنه حتى هذا العنوان في الطبعة الأولى حتى يتميز كل قسم من الآخر، وهنا عن الآخر، فاضطررنا إلى استبدال الكتاب من الطبعة الأولى سنة 1412 هجرية إلى آخر طبعة 1428 صادف الطبعة السابعة آخر طبعة. لازلنا نتكلم في أصول الحديث الأربعة الصحيح والموثق والحسن والضعيف. بعد أن انتهينا من الجهة الأولى نشرع في الجهة الثانية في بيان تعريف كل واحد منها. تسلسل البحث هكذا: الشيخ السبحاني حفظه الله أولا يذكر تعريف الشهيد الأول في الذكرى لهذه المصطلحات الأربعة، ثانيا يذكر ملاحظات الشهيد الثاني في الرعاية على الشهيد الأول، ويذكر التعريفات الأربعة للشهيد الثاني، وثالثا يذكر ملاحظتين للشيخ حسن صاحب المعالم ابن الشهيد الثاني على كلا الشهيدين، على الشهيد الأول محمد مكي العاملي وعلى والده الشهيد الثاني زين الدين الجبع العاملي. وفي الأثناء يذكر أمرين وشرطين زائدين قد ذكرهما علماء العامة ويناقش فيهما. ثم في نهاية هذا البحث يتطرق إلى أمرين: الأمر الأول توسعة معنى الصحيح، والأمر الثاني بيان المراد من لفظ الإمامي. هذا خلاصة درس اليوم، خلاصة بحث اليوم، لكننا سنسير على هذا المنوال. سنذكر التعريف الصحيح في نظرنا للمصطلحات الأربعة، ثم سنذكر قيودا أربعة زائدة قد ذكرها البعض، وسيتضح أن الصحيح أنه لا داعي لذكرها. هذه الأمور الأربعة، الأول والثاني منهما قد ذكرهما علماء العامة، وسيتضح أن الصحيح عدم اشتراطهما، وهما: أولا اشتراط عدم الشذوذ، وثانيا اشتراط عدم العلة، والأمران الآخران ذكرهما علماء الخاصة. الأمر الأول اشتراط قيد الإمامي وقد ذكره الشهيد الثاني. والأمر الثاني اشتراط الضبط وقد ذكره صاحب المعالم. وسيتضح أن الصحيح وإن كان اشتراطهما واعتبارهما إلا أنه لا داعي لذكرهما في ثنايا التعريف. النتيجة النهائية: هناك قيود أربعة قد ذكرت زائدة على تعريف الصحيح، والصحيح أنه لا يشترط ذكرها في التعريف، وهي: أولا عدم الشذوذ، ثانيا عدم العلة، ثالثا الاشتراط الإمامية، رابعا اشتراط الضعف. إذا ذكرنا التعريفات ونفينا هذه القيود الأربعة يبقى الدرس تطبيق عبارة، واضح أو لا؟ فقط نذكر تعريف الشهيد الأول، تالي مناقشات الشهيد الثاني، تالي مناقشات صاحب المعالم، وكفى الله المؤمنين القتال. نأتي الآن إلى التعريف الصحيح للأصول الأربعة. الأصل الأول: الصحيح. ما المراد بالصحيح؟ نقول الصحيح هو الحديث الذي اتصلت رواته وكان في كل طبقة الراوي عدل، وإذا أردت التوضيح عدلا إماميا، فمن جرد أنه واسطة من الوسائط لا يكون عدلا، لا يكون إماميا، لا يطلق على هذه الرواية أنها صحيحة. وهكذا لو كان جميع الرواة الواردين في السلسلة عدولا إماميا لكن واسطة من الوسائط ساقطة، فهذا السند مقطوع، يعني هناك واسطة واقعة مفقودة، لا يطلق عليه أنه صحيح. إذن الحديث الصحيح هو الحديث المتصل لا المنقطع، يعني جميع الرواة واردين في السند ولا توجد واسطة مفقودة، هو الحديث المتصل الذي يكون جميع الرواة الواردين في سلسلة السند عدولا إماميا. هذا بالنسبة إلى تعريف الصحيح. وأما تعريف الموثق فهو الحديث المتصل الذي على الأقل يكون أحد رواته موثق إلا أنه فاسد العقيدة غير إمامي، فهذا يكون له صورة. الصورة الأولى أن يكون جميع الرواة من فاسد العقيدة إلا أنهم موثقون وقد نص على توثيقهم. والصورة الثانية أن يكون بعض الرواة موثقون والرواة الآخرون معدلون، فتكون الرواية أيضا موثقة لأن النتيجة تتبع أخص المقدمتين. لكن لاحظ يا أخي، إما جميع الرواة موثقون مع فساد العقيدة أو لا أقل راوي واحد موثق مع فساد عقيدته، لكن بقية الطبقات لا بد أن يكون هناك اتصال، لا يوجد انقطاع، إذا في انقطاع تصير الرواية ضعيفة. ولا بد أن يكون الباقون إما معدلون أو موثقون، لو كان واحد منهم ممدوح تصير الرواية حسنة. وأما التعريف الثالث الحسن، الحديث الحسن هو الحديث الذي يكون متصلا ويكون أحد الرواة فيه ممدوح إمامي إلا أنه لم ينص على توثيقه. إذن ممدوح إمامي. أما إذا ممدوح غير إمامي هذا ما يصدق على روايته أنه حسن، ولا يصدق على أنها موثقة، لأنه لم ينص على توثيقه. عليكم السلام. كلامنا في عالم الثبوت، واضح ولا مو؟ عالم الإثبات. لو افترضنا هكذا رجل، هذا ما يصدق عليه أنه ماذا؟ موثقة لعدم النص على التوثيق، ولا يصدق عليه أنه حسن. لماذا؟ ليه؟ لأنه ليس إماميا. التعريف الثالث والأخير، تعريف الضعيف. هذا الضعيف يا مولانا هو ما اختل فيه أحد الضوابط الثلاثة، ضابط الصحيح أو ضابط الموثق أو ضابط الحسن. واضح أو لا؟ زين، ما المراد بالإمامي؟ المراد بالإمامي هو من يعتقد بإمامة إمام عصره أو الأئمة السابقين، وإن كان يجهل الأئمة الباقين. افترض هذا الراوي معاصر للإمام الصادق أو للإمام الحسن، ربما ما يعرف بقية الأئمة، يعرف أن الأئمة 12 لكن ما يعرف أسمعهم. مو معلوم أن كل الأشياء كانوا يعرفون كل الأئمة في ذلك العصر. نعم، الخواص من الشيعة كانوا يعرفون جميع الأئمة بأسمائهم، لكن نظرا لظروف التقية وغيرها مو بالضرورة انهم كانوا يعرفون اسماء جميع الائمة اللاحقين. لو اشترطنا في معنى الامامي ان يكون معتقدا بالائمة الاثني عشر ويعرف جميع اسمائهم، كثير من الروايات الصحيحة ستخرج عن الصحيح. اذا مرادهم من الامامي من يعتقد بإمامة إمام عصره. مثلا الفطحية أتباع عبد الله الأفطح بن الإمام الصادق كانوا يعتقدون بإمامة عبد الله الأفطح، ما كانوا يعتقدون بإمامة الإمام الكاظم سلام الله عليه. وهكذا الإسماعيلية كانوا يعتقدون بإمامة إسماعيل بن الإمام الصادق، ما كانوا يعتقدون بإمامة الإمام الكاظم سلام الله عليه. السلامات. وهكذا الواقفية وقفوا على إمامة الإمام الكاظم وقالوا إنه لم يمت بل غاب وهو المهدي المنتظر، وأنكروا إمامة الإمام الرضا. فلذلك لا يصدق على الفطحية والإسماعيلية والواقفة أنهم ماذا؟ أنهم إمامية. وهكذا الزيدية أتباع زيد الشهيد قالوا بإمامة زيد ابن علي بن الحسين، قدموا على الإمام الصادق سلام الله عليه، على الإمام الباقر. وهكذا الكيسانية أتباع من؟ أتباع كيسان مولاه محمد بن الحنفية، هؤلاء أيضا قالوا بإمامة محمد بن الحنفية وأنكروا إمامة الإمام السجار صلوات الله وسلامه عليه. ولذلك الشيعة إما شيعة إمامية جعفرية إثنى عشرية، وإما شيعة غير إمامية مثل الزيدية مثل الكيسانية مثل إلى آخره. بعدين انتهينا من المراد من الإمامي، نقول بالله المستعان وعليه المرجع وإليه التكلان. هناك قيود أربعة، هذه القيود الأربعة اشترطها البعض، فقالوا نحن نشترط هذه القيود لكي يكون الحديث صحيحا. القيد الأول ذكره العامة، قالوا يشترط في الصحيح أن لا يكون شاذا. ما المراد بالشذوذ؟ جاء في مقبولة عمر بن حنظلة، خذ بما اشتهر بين أصحابك ودع الشاذ النادر. إذن الشاذ يقابل المشهور عليكم السلام ورحمة الله، والمشهور ما ذهب إليه الأكثر، والشذوذ ما ذهب إليه الندرة وذهبت إليه القلة. إذن يشترط أن لا يكون الحديث شاذان، يعني ماذا؟ أن لا يكون مضمون الحديث قال به القليل النادر في مقابل القول الذي ذهب إليه الأكثر. والصحيح عدم اشتراط، عدم الشذوذ. لماذا؟ لأننا نتكلم عن ضابطة الصحيح من جهة السند، نتكلم عن المقتضي، متى يقتضي الحديث الصحة؟ إذا كان جميع الرواة الواردين في سلسلة السند عدولا إماميا. هذه الضابطة لا شأن للشذوذ فيها ولا دخل لها في هذه الضابطة، وبالتالي قد يكون الحديث صحيح لكن نناقش في هذا الحديث من جهات أخرى. والمراد بأن الحديث صحيح ليس بمعنى أنه قد صدر قطعا من النبي والأئمة عليهم السلام. المراد بصحة الحديث صلاحية الحديث للاحتجاج، أنه حجة، وفرق بين الحجة وبين الصادر. الحجة ما يصلح أن يحتج به بخلاف ماذا؟ الصادر. ولذلك علمان الأخباريين في الكتب الأربعة هناك مبنيان، مسلكان. المسلك الأول قطعية صدور جميع الروايات الواردة في الكتب الأربعة، والمسلك الثاني صحة أحاديث الكتب الأربعة. فرق بين المسلكين، قطعية الصدور غير الصحة. صحة الأحاديث يعني صلاحيتها للاحتجاج، قامت الحجة على حجيتها، ممكن ما صدرت في الواقع لكن الدليل يعضد حجيتها. أما مبنى قطعية الصدور هذا مبنى أقوى بعد، هذا مبنى أعمق، يدعي أن كلها قد صدرت. إذن الصحيح عدم اشتراط، عدم الشذوذ كما ذهب إليه بعض العامة. نحن نقول الحديث يكون صحيح إذا توفرت هذه الضابطة. نعم هذه الضابطة قد تبتلى بالمعارض، ولذلك يا أخي إذا تراجع الحدائق الناظرة في أحكام العترة الطاهرة للشيخ يوسف البحراني رضوان الله عليه في كتاب الصلاة تجد رواية صحيحة أن النبي صلى الله عليه وآله قد صلى قضاء، من ناحية السند صحيحة لكنها قد تبتلى بالمعارض. هذه نردها، تنافي عصمة النبي صلى الله عليه وآله، ولا الرواية أن النبي قال يا عمار أيقظنا وناموا، ما ناموا إلا طلعت الشمس وصلختهم حرارة الشمس، راح الظل، قعد النبي قال يا عمار ليش ما قعدتنا؟ هذه ما تقبلها في حق واحد عادي فضلا عن النبي صلى الله عليه وآله. على العموم كلامنا في مرحلة المقتضي لا في مرحلة المانع والمعارض. المقتضي الرواية صحيحة قد تبتلى بالمعارض أنها شاذة، أن رواية صحيحة أخرى تعارضها، كلامنا مو في مرحلة المانع، كلامنا في مرحلة المقتضي. الشرط الثاني من هذه الشرائط عدم العلة، أن لا يكون الحديث معلولا. ما المراد بالعلة؟ العلة في اللغة تأتي بمعنى السبب وتأتي بمعنى المرض. فلان عليل، انت عليل وزادك الله علا، مو هالشكل. فالمراد بالحديث المعلول يعني الحديث المريض. سبحان الله، نودي المستشفى، نودي الدكتور على قولتهم. المراد بالحديث المعلول هو الحديث الذي فيه ما يوجب عدم اعتباره مبتلي بأمر خفي في سنده أو متنه يوجب عدم اعتباره، يوجب تمريضه. هذا الخبير في علم الرجال والدراية يقدر يشخص هذه العلة كما أن الطبيب يستطيع أن يشخص المرأة. فقالوا يشترط في صحة الحديث أن لا يكون به علة، والصحيح عدم اشتراط ذلك. كلامنا في مرحلة المقتضي، مرحلة المقتضي سابق على مرحلة المانع. متى يقتضي الحديث الصحة؟ يقتضي الحديث الصحة إذا كان متصلا وكان جميع الرواة في جميع الطبقات عدولا إمامية. هذا المقتضي. قد يبتلى بالمانع أنه شاذ، قد يبتلى بالمانع أن به علة، قد يبتلى بالمانع أن هناك رواية صحيحة تعارضه. إذن الصحيح عدم اشتراط ذلك. القيد الثالث، قيد الإمامية، أن يكون جميع الرواة عدولا إمامية. الصحيح اشتراط الإمامية، لكن لا نشترط الذكر. لماذا؟ هناك مسلكان في العدالة. المسلك الأول اشتراط صحة العقيدة، المسلك الثاني عدم اشتراط صحة العقيدة. أولا، ما المراد بالعدالة؟ المراد بالعدالة الاستقامة على جادة الشريعة. هذا المراد بالعدالة، فلان عدلون يعني مستقيم يمشي على جادة الشرع. من هنا نتساءل، الاستقامة على جادة أي شرعين؟ على الشرع الموافق للعقيدة الصحيحة، أو الشرع الموافق للعقيدة السقيمة؟ يمكن واحد متدين لكن مسيحي مثلا أو يهودي بمقتضى دينه متعبد متدين مستقيم، أو بمقتضى الفرقة التي ينتحلها من الفرق الفاسدة هو متدين، فهل هذا يقال له عدل؟ لا، لا يقال له عدل. إذا نشترط صحة العقيدة. نقول هكذا، العدالة هي الاستقامة على جادة الشرع الذي عقيدته صحيحة. إذا قلنا هكذا في تعريف العدالة، لا يكون العدل غير إمامي. واضح ولا؟ العدل لابد أن يكون إمامي، فنشترط الإمامية في لفظة العادل. من تقول فلان عادلون يعني إمامي، لأن العدل لا يجري على وفق العقيدة الفاسدة، العقيدة الباطلة. إذا كانت الإمامية داخلة في صميم معنى العدالة، بالتالي وإن اشترطنا الإمامية لكن لا يشترط أن ننص على هذه اللفظة في التعريف. نقول الصحيح هو التعريف، هو الحديث الذي تكون سلسلة الرواة الواردين فيه عدولا، ما احتاج نقول إمامية، أهل الاختصاص يعرفون. وإن ذكرت لفظ الإمامية هذا من باب التوضيح للتأسيس، هذا قيد توضيح يعني. تريد تأكد وتوضح هذا الآن. واضح إن شاء الله. القيد الرابع والأخير، قيد الضبط. الشهيد الثاني رضوان الله عليه في تعريفه لم يذكر قيد الضبط. ابنه الشيخ حسن صاحب المعالم اشكل عليه، قال له لابد ان تذكر قيد الضبط، لان العادل قد يكون ضابطا وقد لا يكون ضابطا. الشهيد الثاني رضوان الله عليه لم يذكر قيد الضابط، والصحيح انه لا داعي لذكر الضابط وان كنا نشترط الضابط. لماذا؟ لاننا نقول ان العادل بمقتضى عدالته لا يتفوه بامر غير مضبوط، لا ينقل امرا من غير دقة. واضح ولا؟ المراد بعدم الضبط ماذا؟ يعني الاشتباه، ربما عدم المبالاة الى اخره. نقول العادل ديدنه الاهتمام والمبالاة والدقة، فالعادل لا ينقل شيئا من دون ان يتأمل فيه ويدقق فيه مقتضى عدالته وورعه وتقواه هكذا. فاذا كل عادل ضبط، فيدخل قيد الضبط في قيد العدالة. اذا دخل قيد الضبط في العدالة بعد ما يحتاج نص على الضبط، الا اذا قلنا بالاعم، قلنا العدالة اعم، قد يكون العادل ضابط وقد يكون العادل ورع تقي مؤمن، لكن ما عنده دقة في كلامه، ما عنده تدقيق في كلامه. الشيخ حسن صاحب المعالم رضوان الله عليه يرى ان العدالة اعم، ولذلك قال لابد ان نص على الضبط. الشهيد الثاني يرى ان العدالة ليست اعم من الضبط، كل عدل ضبط، اذا لا داعي لذكر الضبط. واضح ولا؟ نحن نلتزم ان كل عادل ضبط، اذا وان كنا نشترط الضبط الا اننا لا نشترط ان ينص عليه في التعريف، كما اننا نشترط الامامية فكل عادل امامي، لكننا لا نشترط ان يذكر في التعريف، لان الامامية كما تدخل في لفظ العادل كذلك الضبط يدخل في لفظ العادل. واضح ان شاء الله؟ تلك قيود اربعة، واتضح ان الصحيح عدم اشتراط ذكرها، مو تقول عدم اشتراطها، دقق في اللام، الصحيح عدم اشتراط ايرادها في التعريف. اما الاول والثاني فلاننا لا نرى الاشتراط اصلا، وهو قيد عدم الشذوذ وعدم العلة. واما القيد الثالث والرابع الامامية والضبط، وان كنا نشترطهما واقعان، لكننا لا نشترط ايرادهما، لانهما داخلان في لفظة العدل. واضح ان شاء الله؟ هذا تمام الكلام في الصحيح. يبقى الكلام في الحسن. الحسن عندنا وضحناه، الحسن عند العامة ما هو؟ طبعا موثق ما موجود عند العامة. الآن نريد الحسن، ذكرنا الصحيح عندنا، والصحيح عند العامة ذكرنا يشترطون بعضهم عدم الشذوذ وعدم العلة. الآن نريد أن نتطرق إلى الصحيح عندنا عند العامة. ما الفارق بين الصحيح عند العامة، بين الحسن عند العامة والحسن عندنا؟ يقول العامة الفارق بين الحسن والصحيح عندهم ان الصحيح والحسن كل منهما يرويه عدل، لكن الفارق هو هكذا. يقولون العدل تارة يكون شديد الضبط وتارة يكون خفيف الضبط. إذا كان العدل شديد الضبط كانت روايته صحيحة، إذا كان العدل خفيف الضبط كانت روايته حسنة. واضح ولا؟ الفارق في شدة الضبط وخفة الضبط. طبعا لا تقول هذا خفيف الضبط ندخله في الضعيف لأن راويه عادل، وعلم مخرج الحديث، يعني من هو مخرج الحديث؟ يعني مسند الحديث، يقول اخرجه ابن ماجه، اخرج البخاري، اخرج مسلم، يعني مسند الحديث، من ذكر الحديث. هذه لب وخلاصة عصارة درس اليوم. الآن نقرأ تعريف الشهيد الأول ونورد ملاحظات الشهيد الثاني ثم ملاحظتين لصاحب المعالم. قال: تعريف الشهيد الأول: الصحيح ما اتصلت روايته إلى المعصوم بعدل إمامي. تأمل في العبارة، لاحظ إياي الإشكالات على هذا التعريف. ما اتصلت روايته إلى المعصوم بعدل إمامي. لو آخر راويين إمامية واتصلوا بالمعصوم، تصدق على هذه الرواية ما اتصلت روايته إلى المعصوم بعدل إمامي أو لا؟ يصدق. ممكن الأول والثاني ضعيف، الراوي الأول والثاني ضعيف أو موثق، آخر ثلاثة أربعة رواة إلى المعصوم عليه السلام ثقات إمامية، يصدق عليها هذا التعريف أو لا؟ ما اتصلت روايته إلى المعصوم بعدل إمامي، يصدق. من وين هذا تمام السنة؟ ما لحظة، ما بمعنى الذي، ما اتصلت يعني الصحيح هو الحديث الذي اتصلت روايته إلى المعصوم. ما قال شو اتصلت روايته، ما قال اتصلت الرواة الواردين في السند. واضح أو لا؟ كلا المعنيين محتمل، كما يحتمل أن المراد تمام الرواة، يحتمل أن المراد الرواية واحد أو اثنين. واضح أو لا؟ شوف، ما اتصلت روايته يعني الحديث الذي اتصلت رواية هذا الحديث الصحيح إلى المعصوم بعدل إمامي. القدر المتيقن إن آخر واسطة اتصلت بالمعصوم عدل إمامي، أما بداية السند مو معلوم، لا يوجد نص عليه، وإن كان هو مراد واقعا للشهيد الأول. واضح أو لا؟ لكن هذا القدر غير معلوم. شنو؟ وبتجح كلهم فيهم هذه المناقشة. هذه ملاحظة الشهيد الثاني. زين، الحسن: ما رواه الممدوح من غير نص على عدالته. هني إشكالين. أولا، ما رواه الممدوح ما نص على أن إمامي، يعني يشمل حتى الممدوح غير الإمامي من العامة أو من الفرق الفاسدة. واضح ولا؟ اثنين، ما رواه الممدوح بعد هذا أوضح بعد. لو ممدوح واحد يروي عن الإمام عليه السلام وبقية الرواة ضعاف، يصدق عليها حسنة أو لا؟ يصدق أو ما يصدق؟ هذا بعد أوضح بعد، ما في لفظ اتصال. ما رواه الممدوح من غير نص على عدالته. واضح أو لا؟ في أي طبقة أو في أي سلسلة، مع أنه قطعا غير مراد للشهيد الأول. المراد أنه على الأقل لو صار واحد ممدوح والبقية عدول إمامية. الموثق: ما رواه من نص على توثيقه مع فساد عقيدته ويسمى القوي. هذا بعد الكلام هو الكلام، الإشكال هو الإشكال. ما رواه من نص على توثيقه، يعني لو راوي واحد من البداية أو النهاية، راوي واحد يروي نص على توثيقه إلا أنه فاسد العقيدة. واضح ولا؟ فطحي مثلا وغيره. زين، في هذه الحالة يصدق عليه أنه موثق حتى لو بقية الرواة ضعاف، وهذا ما يلتزم بالشهيد الأول. واضح الإشكال أو لا؟ والضعيف ما يقابل الثلاثة، ما يقابل الصحيح والحسن والموثق. الآن يأتي إلى ذكر القيدين الأولين من القيود الأربعة. قال: وأما أهل الحديث من السنة، أهل السنة، فعرفوا الصحيح بأنه ما اتصل سنده بالعدول الضابطين. إذن اشترطوا قيد الضبط، هذا الذي القيد الرابع، من غير شذوذ، هذا القيد الأول، ولا علة، هذا القيد الثاني. الشذوذ بينا معناه وسيأتي ويذكر معناه، والعلة أيضا بينا معناه، المراد بالعلة المرض، وهو الحديث الذي اكتنف بأمر خفي يوجب عدم اعتباره. وقالوا إن أول مصنف في الصحيح المجرد، يعني مجرد من شنو؟ من غير الصحيح. إن أول مصنف في الصحيح المجرد، يعني اقتصر على ذكر الروايات الصحيحة ولم يذكر الروايات الحسنة أو الموثقة ما عندهم أو الضعيفة، عندهم كل ما في البخاري صحيح، وإن البخاري أصح كتاب بعد كتاب الله، والكتاب الثاني صحيح مسلم. وقالوا إن أول مصنف في الصحيح المجرد، يعني اقتصر على ذكر الصحيح مجردان، صحيح البخاري ثم مسلم. وإذا قيل صحيح التفتوا زينها، ما المراد بصحيح؟ ما المراد أنه صدر واقعان من النبي صلى الله عليه وآله؟ صحيح يعني جميع رواة عدول ضابطين، ليس في هذا الحديث لا شذوذ ولا علة، وإن كانوا عمليا من يقولون صحيح كأنه قطعي، يتعاملون إياه عمليا معاملة القطعي. وإذا قيل صحيح فهذا معناه، يعني ماذا معناه؟ هذا ما اتصل سنده بالعدول الضابطين من غير شذوذ ولا علة، لا أنه مقطوع به، يعني أن هذا الحديث قطعان قد صدر. هذا الحاشية نقراها ما موجودة في الطبعة الأولى. وإن كانوا عملان يعاملونه، يعني العامة يعاملون هذا الحديث الصحيح معاملة المقطوع به لو كان في الصحيحين، يعني في البخاري ومسلم. فإذا قيل غير صحيح فمعناه لم يصح إسناده. التفت إلى نقطة هنا مهمة لابد أن نؤكد عليها، أحيانا الطالب يشتبه. إذا قيل حديث صحيح أو حديث ضعيف، المراد حديث صحيح يعني قامت الحجة على اعتباره، حديث ضعيف يعني لم تقم الحجة على اعتباره. ليس المراد بالحديث الصحيح الصادر واقعا، وليس المراد بالحديث الضعيف الحديث المكذوب. مو تسمع رواية ضعيفة يعني خلاص لازم نحذفها من كتبنا. الحديث الضعيف معناه لم تقم الحجة على اعتباره لأنه مكذوب. وفرق بين حديث لم تقم الحجة على اعتباره وبين حديث قامت الحجة على فساده وعدم اعتباره. الحديث المكذوب قامت الحجة على عدم اعتباره، قامت الحجة على فساده، بخلاف الحديث الضعيف. الحديث الضعيف يمكن أن يشكل قرينة يعضد أحاديث أخرى، حديث الضعيف يمكن أن يشكل تواتر، يمكن يشكل استفاضة، لكن الحديث المكذوب لا يمكن أن يشكل تواتر، أصله مكذوب يرحمكم الله. واضح إن شاء الله. هذه نقطة مهمة ينبغي أن نلتفت إلى هذا، لأن اللي يقول لك هذا البحار روايات ضعيفة كلها خلنا نشيلها، أو هذا الكتاب هذا أصلا ما يفتهم. رواية ضعيفة يعني لم تقم على اعتبارها الحجة لأنه قامت الحجة على عدم الاعتبار وعلى الفساد. ثم عرفوا الحسن بأنه ما عرف مخرجه، يعني ماذا ما عرف مخرجه؟ مسنده. واشتهر رجاله ويقبله أكثر العلماء واستعمله عامة الفقهاء. وعرفه الحسن بعض آخر منهم بأنه هو ما اتصل سنده بنقل عدل خفيف الضابط وسلم من الشذوذ والعلة كالصحيح يسلم من الشذوذ والعلة. والفرق بين الحسن والصحيح على هذا التعريف هو أن العدل في الأول، في ماذا؟ صحيح، في الحسن خفيف الضابط، وفي الثاني يعني الصحيح تامه، يعني تام الضابط. ليش الأول والثاني؟ لأن قال الفرق بين الحسن والصحيح، الحسن هو الأول والصحيح الثاني. و وعرفوا الضعيف بأنه ما لم يجمع فيه صفة الصحيح أو الحسن ويتفاوت ضعفه كصحة الصحيح. يعني الصحيح كما أن هناك صحيح أعلائي، صحيح متوسط، صحيح أدنى، كذلك الضعيف حديث في غاية الضعف الوضع ظاهر منه، وفي حديث ضعيف لا ما تبين عليه علامات الوضع. واضح ولا مو؟ عندنا ضعيف موضوع مكذوب، وعندنا ضعيف مو مكذوب لكن ما قامت الحجة على اعتباره. فإذن الضعيف يتفاوت كما أن الصحيح أيضا يتفاوت. قال ويتفاوت ضعف الضعيف كصحة الصحيح كما أن صحة الصحيح تتفاوت في الدرجة. إذا وقفت على تعريفات الفريقين فلنرجع إلى تحليل تعريف الصحيح عن طريق أصحابنا، فنقول أورد الشهيد الثاني على تعريف الصحيح بأن إطلاق الاتصال بالعدل الإمامي يتناول يعني يشمل الحاصل في بعض الطبقات، يعني الإمام الحاصل في بعض الطبقات وليس بصحيح قطعا. يعني إذا كان بعض الطبقات فيها عدل إمامي الطبقات الأخرى فيها ضعيف قطعا هذا ليس بصحيح، حيث قال فإن اتصاله يعني الشهيد الأول فإن اتصاله بالعدل المذكور، حيث قال له الشهيد الثاني في الرعاية فإن اتصاله بالعدل المذكور لا يلزم أن يكون في جميع الطبقات بحسب إطلاق الله بحسب إطلاق لفظ تعريف الشهيد الأول في الذكرى. الآن أيضا طابعين الذكرى محققين تحقيق جديد مؤسسة أهل البيت 4 أجزاء صدر منه ذكرى الشيعة. وإن كان ذلك مرادا يعني وإن كان أن يكون جميع الرواة عدول إمامية مرادا لمنه؟ للشهيد الأول، يعني يقصد ذلك لكن اللفظ لا يدل عليه. توضيحه إنه لو اتصلت الرواية في آخرها بعدل إمامي بالإمام الصادق عليه السلام بالإمام لا صدق أنه اتصلت روايته إلى المعصوم بعدل إمامي، مع أنه لا يطلق عليه الصحيح بل يجب أن يكون جميع رواته متصفين بهذا الوصف. وأورد على تعريف الحسن والموثق بأنه يشمل ما كان في طريقه واحد كذلك، يعني واحد حسن أو موثق، حسن يعني ممدوح لكن لم يوثق، أو موثق إلا أنه غير إمامي، وإن كان الباقي ضعيفا بقية الرواة فضلا عن غيره. أضف إليه أنه لم يقيد الحسن بكون الممدوح إماميا مع أنه مراد للشهيد الأول وإن لم يذكره في التعريف. زين تعريف الشهيد الثاني، الصحيح ما اتصل سنده إلى المعصوم بنقل العدل الإمامي. هذه الملاحظة الأولى لمن؟ لصاحب المعالم. يقول ما يحتاج بعد تذكر إمامي ما دام العدل لا يكون إلا إمامي، لماذا تذكر قيد الإمامي؟ قيد زائد عن مثله عن العدل الإمامي في جميع الطبقات وإن اعتراه شذوذ. وإن اعتراه شذوذ يشير إلى مخالفة العامة حتى لو شاذ يصدق على صحيح، إذن لا يشترط عدم الشذوذ. الحسن ما اتصل سنده كذلك بإمامي ممدوح بلا معارضة ذم مقبول. ما اتصل سنده كذلك يعني ماذا؟ يعني عن مثله، عن مثله مثل الأول يعني ممدوح عن ممدوح مثلا من غير نص على عدالته في جميع مراتبه، يعني جميع طبقاته في جميع مراتبه، يعني جميع مراتب السند جميع طبقات السند كلهم ممدوحين إماميين لكن غير موثقين. هذا الأمر الأول. أو ثاني أو بعضها، يعني في بعض المراتب في بعض الطبقات ممدوح إمامي غير موثق لكن مع كون الباقي بصفة رجال الصحيح، يعني بقية الرواة في بقية المراتب والطبقات عدول إمامية. واضح إن شاء الله. الموثق ما دخل في طريقه من نص الأصحاب على توثيقه مع فساد عقيدته ولم يشتمل باقي هذا الحديث على ضعفين. واضح ولا؟ يعني ولم يشتمل باقي على ضعفين، ما يشمل ما اذا كان واحد منهم ممدوح، واحد منهم ممدوح، هذا ما يشتمل على ضعف. افرض واحد موثق والبقية كلهم ممدوحين، خليك وياي في هذا المثال، واحد موثق والبقايا كلهم ممدوحين اماميين لكن لم ينص على توثيقهم، يصدق عليه بالتعريف لو لا؟ ليش ما يصدق؟ لاحظ التعريف، ما دخل في طريقه من نص الاصحاب على توثيقه مع فساد عقيدته، هذا اخر راوي يروي عن الامام الصادق. فرض ولم يشتمل باقيه على ضعف، البقية كلهم ممدوحين مو مضعفين، لا شنو؟ لا عدول يصير صحيح، احنا مو كلامنا في العدول، العدول واضح انه يدخل في التعريف، كلامنا رواة ممدوحين لكن لم يوثقوا، يصدق على التعريف هذا انه لم يشتمل على ضعف او لا؟ يصدق، مع انه قطعا ليس مرادا للشهيد الثاني. ولذلك الاصح يقول شنو؟ الاصح يقول ما دخل في طريقه من نص الاصحاب على توثيقه مع فساد عقيدته وكان باقي الرواة اما عدول او ثقات، هذا الادق. الضعيف ما لا تجتمع فيه شروط احد الثلاثة. الآن صاحب المعالم رضوان الله عليه ناقش في قيدين، القيد الأول قيد ماذا؟ الإمامية، قال لا داعي لذكرها مع أنها داخل في العدالة، والقيد الثاني قيد الضبط، قال لا بد أن ينص على الضبط لأن العدالة أعم من الضبط وغيره. مناقشة صاحب المعالم كلام الشهيدين، إن صاحب المعالم ناقش كلامهما بالبيان التالي، يرد على الوالد الشهيد الثاني أن قيد العدالة مغن عن التقييد بالإمامي لأن فاسد المذهب لا يتصف بالعدالة حقيقة. لماذا؟ لأن العدالة هي الاستقامة على جادة الشرع الصحيح، إذا نشترط صحة العقيدة. واضح ولا؟ من كان فاسد المذهب وإن كان مستقيما لكن على جادة الشرع الفاسد لا على جادة الشرع الصحيح، فإذا العدالة الإمامية داخلة في صميم العدالة لأن فاسد المذهب لا يتصف بالعدالة حقيقة. كيف والعدالة حقيقة عرفية في معنى معروف لا يجامع فساد العقيدة قطعا؟ ما هو المعنى العرفي هذا؟ الاستقامة على جادة الشرع الصحيح. وادعاء والدي رحمه الله في بعض كتبه توقف صدق وصف الفسق بفعل المعاصي المخصوصة على اعتقاد الفاعل كونها معصية عجيب، يقول انه لكي يصدق على انه فاسق لابد خارجا يرتكب المعاصي، هذا يقول عجيب، يتعجب من كلام والده قدس الله سرهما، هناك عوائل مملوءة عظمة. ولم أقف الآن، يريد الآن يتكلم صاحب المعالم يقول لربما والدي ما يريد يذكر مبناه، فهم أن كلام الشهيد الأول هو هذا أن الفسق يتوقف على معصية تقع في الخارج، يقول أنا بحث في كلمات الشهيد الأول ما وجدت، فما أدري مستند والدي ماذا كان. واضح ولا؟ لاحظ العبارة، قال ولم أقف للشهيد يعني الأول على ما يقتضي موافقة الوالد عليه، يعني أن والدي ذكر هذا الأمر موافقة للشهيد الأول، ليكون التفاته أيضا إليها، يعني التفات الشهيد الثاني والدي إلى الشهيد الأول، فلا ندري إلى أي اعتبار النظار، يعني الشهيد الثاني إلى أي اعتبار وإلى أي قول النظار. الملاحظة الثانية، ويرد عليهما شهيدين أن الضبط شرط في قبول خبر الواحد، فلا وجه لعدم التعرض له في التعريف، احنا نلتزم وياك انه شرط، لكن هناك وجه لعدم التعرض له. وقد ذكره العامة في تعريفهم، وسيأتي حكايته يعني ذكره. ولوالدي رحمه الله كلام في بيان أوصاف الراوي ينبه على المقتضي لتركه، يعني الأمر الذي يدعو إلى تارك ذلك الحديث، فإنه لما ذكر وصف الضبط قال: وفي الحقيقة اعتبار العدالة يغني عن هذا. عن ماذا؟ عن الضبط. يعني معناته يرى أن الضبط داخل في العدالة، لأن العدل لا يجازف فيما ليس بمضبوط على الوجه المعتبر، فذكره ذكر قيد الضبط تأكيد أو جري على العادة. إلى أن قال منه صاحب المعالم: وفي هذا الكلام نظر ظاهر. خب أنت مبنى غير مبنى والدك، وإن كان هو الشهيد صاحب المعالم في منتقى الجمان في الأحاديث الصحيحة والحسن يذكر أن والده مبناه هو هذا المغايرة، يرى أن العدالة بالمعنى الأحم، فهو يناقش والده بناء على المبنى الذي يعتقد أن أباه كان يعتقد به. وفي هذا الكلام نظر ظاهر، فإن منع العدالة من المجازفة التي ذكرها، مجازفة في أن يروي ما ليس بدقيق، لا ريب فيه، هذا صحيح، وليس المطلوب بشرط الضبط الأمن منها، بل المقصود من الضبط مو المجازفة، المقصود من الضبط هذا السلام من غلبة السهو والغفلة الموجبة لوقوع الخلل على سبيل الخطأ. وهذا حتى لما يجازف قد يقع، هذا جمع الحواس، واحد يجمع واحد ما يجمع، واضح ولا؟ هي ما ينافي عدالته. كما حقق في الأصول هذا المعنى المراد بالضبط، وحينئذ فلا بد من ذكر قيد الضبط. غاية الأمر أن القدر المعتبر منه من الضبط يتفاوت بالنظر إلى أنواع الرواية. الضبط يختلف، إذا واحد بيروي من كتاب غير إذا بيروي عن قلبه، نشترط في الراوي عن ظهر القلب شروط أشد من الراوي من كتاب، لأن الرواية من كتاب أسهل من الرواية عن ظهره قلب. قال: فما يعتبر في الرواية من الكتاب قليل بالنسبة إلى ما يعتبر في الرواية من الحفظ. ما هو المراد من الإمام؟ المراد من الإمام هو المعتقد بإمامة عصره، وإن لم يعتقد بإمامة من يأتي بعده لجهله بشخصه واسمه. يعني مو المراد بعدم الاعتقاد الإنكار، لا يصير اشتباه، يعني لا يعرفه تفصيلا اسمه وكذا ما يعرفه، ربما لظروف التقييد هو يعتقد ان الأئمة 12 لكن لا يعرف الإمام. فتخرج الفطحية والواقفية وأضرابهما، فإنهم لم يعتقدوا بإمامة إمام عصرهم. فالفطحية جنحوا إلى إمامة عبد الله الأفطاح، هذا عبد الله الأفطح منه يصير ابن الإمام الصادق الأكبر، واضح ولا؟ زين، خب هذا ولا اعتقدوا أنه هو الإمام، خب ليش الإسماعيلي اعتقدوا أن الإسماعيل هو ابن الإمام الصادق، أنه إسماعيل هو الإمام؟ مع ليه قالوا لأن إسماعيل أكبر من الإمام الكاظم، خب عبد الله الأفطح أكبر من إسماعيل، ليش ما اعتقدوا بعبد الله إذا هم رجحوا إسماعيل على الإمام الكاظم؟ من باب أولى يرجحون عبد الله الأفطح، لماذا؟ لأنه أفطح. لأنه أفطح. ما المراد بالفطحية؟ الأفطح هو عريض الأنف، وإحنا نشترط في الإمام أن لا تكون به عاهة، لأن عبد الله عزيزين للملالي والخطباء زين، هذا المطلب زين. فعبد الله الأفطح عريض الأنف، فإذا قالوا قطعا ليس هو الإمام، من هو الابن السليم أكبر واحد من بعد إسماعيل، ولذلك اعتقدوا بإمامة إسماعيل. والواقفية توقفوا على الإمام الكاظم، وهكذا الواقفية علي بن أبي حمزة البطائني وعثمان بن سعيد وغيره، هذا لأن مذهب فلوس ترى مو عقيدة، وكلاء الإمام الكاظم هذا الله يرحمك الشيخ التبريزي في الدرس يقول هذا علي بن أبي حمزة 30 عند شوي 30,000 دينار، أما ذاك عثمان بن سعيد 70,000، أرسل له الرضا عليه السلام: ائتني بالأموال والجواري. قال: أما الأموال فأكلتها، وأما الجواري فقد تزوجتها. وأما الكاظم فقد غاب ولم يمت وهو المهدي المنتظر. أعمتهم الدنيا والأموال. ولو فسرنا الإمام بإمامة الاثني عشر تخرج كثير من الأخبار الصحيحة عن تلك الضابطة، عن ضابطة الصحة، لأن الشيعة في تلك الظروف، ظروف التقية، لم تكن واقفة على أسماء الأئمة وخصوصياتهم، وإن كان الخواص منهم من الشيعة عارفين بها. التوسع في إطلاق الصحيح يأتي عليه الكلام، وصلى الله على محمد وآله الكرام. ان شاء الله يا اخوة نبدأ من وقت على راس السبع ان شاء الله حتى